لحال ونعوذ بالله من حال أهل النار شرا يزول خيرا يكون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إن شاء الله آيات السطنات وكمل سورة النحل بودرسيين وكبل لابانية aayadaas waxaa lagaga warramayaa dadka muuminiinta ah iimaankooda iyo hadal fiicnidooda markii laga soo warramay gaalada hadal xumadooda iyo caqiida xumadooda. Markaa kadib rabbi wuxuu leeyahay waqiila waxaa la yidhi liladiina ittaqaw duulkii cabsaday ee gaalnimo iyo kufri ka tegay ماذا أنزل محي سودجي ربكم ربكين قالوا وحيرهم خيرا بو سودجي ربكنا ربكنا خير بو سودجي بك وإنو كتابك القرآن كي خير يهي وكونك أودان خير يهي بي آمين سيه وهل كي قولد يهور كلاهايين أصادير الأولي هل كي قالدو كيرهين يقولد النيرهين قالوا خيرا خير بو إلهي سودجي وانا سدأي تايوه يا حقيقة دا. وآياتي هنا وحي أهد وإذا قيل اللهم ماذا أنزل ربكم قالوا أصادير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة في مقابل كده ويفر مرك. وقيل وحا لا يري سؤال أهان للذين اتقوا وحا لا يري ماذا شيقابوا أنزل سودجي ربكم لبيه قالوا وحي لهم خيرا ومثلوا به خيرا أنزل خيرا خير بسودجي oo nabigu waa kii maka joogi jiray suuraddu waa makaawi mowt markaa maka waxaa iman jiray wufuuda xajka u socota markaasay su-aalayeen qolada reer makaada odhanayeen maadaa anzala rabbu markaa isay kuwan gaaladay mushrikiintuna odhanayeen asaadiirul awaliin muminiintuna ay odhanayeen qaaluu khayra ilaahay wuxuu yidhi liladiina duulkii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay oo iimaan iyo daaco ku samafalay في هذه الدنيا الدنيا نحضر وحاوصق ناطي حسنة وحوة ناسا وهم مؤمنين يقول إحسان فر للذين وحاوصق ناطي أحسنوا وناك فري في هذه الدنيا تن الدنيا نحضر وحاوصق ناطي حسنة ولا دار الآخرة دارت آخرة ألا أدياري يا جماعة يا إلهي للهي يا خير خير بضم وحسنة لدونك الكل إيه وحاك خير بضم حسنة آخرة وجه ولا دار الآخرة تبع خير ولا نعمة وحاون نعمة له دار المتقين دار المتقين توحاون نعمة له هي دار تاسعون نعمة الجنة هو صمفلي ومؤمنين إيمان به هو صمفلين يحصل مكا الدنيا دنا حسنة كلية آخرنا حسنة كلية حسنة آخرنا الله بدو عجيب سب للذين دولك وحاوصوا ناضي أحسنوا وناك فلي في هذه الدنيا الدنيا نحن هذا حسنة بأوصوا وإن يصليك إسلامي أو مدينة أهلين يا كمية حسنة أدول ولدار الآخرة دارت آخرة جنة أهل أدياري خير كخير بلا حسنة أدول ولنعم دار المتقين هي متقين دار يشان تو نعم له دارت جنة آخرة ولنعم دار المتقين دار الآخرة دارت آخرة دار المتقين لها جنة عدن جنات عدن بي يدخلونها جلي دونا تجري وحاق القليص من تحتها جنات درت هذا يدار هذا وحاق أصمر الأنهار وريال لهم وحيليهم متقين فيها جنات نحن هذا ما يشاءون وحال الله وحي دونا باهرته ديال كذلك سلا سلا مذبو يجزي الله إلهي أجزين دونا المتقين سلا سلا إلهي متقين أجزين جنات عدن جنة إسكنجي أنجورين أن أمانين بي يدخلونها قلي دونا المتقين تجري وحاصعون أو ياعي من تحتها تحت قصورها وأشجارها الأنهار وبي البياعي بيالك قيبوا عانو قيبوا مرب قيبوا خمر قمروا قيبوا بير لهم وحيليهم فيها جنة نصيدا ما يشعوا وحالله وحير هران هرتو دي الله سبحان الله بأولانا يان وحير هبيني بهرتو دي كذلك السلع نقول هذا أجزين السلع مذبو يجزي الله المتقين المتقين تبو يوله أجزين دون متقين تبع الله تلما الذين كوي وي متقين تتوفاهم أي أفسطي الملائكة ملائكة أي نفتك قبط طيبين طاهرين حال أيهين أو كفر أي شرك أي كظاهرين يقولون وحيولنا يان سلامت ملائكة وحيولنا يان مكي سلام يان سلام عليكم نبت قليل دوشين أهات ادخلوا الجنة قال الجنة بما كنتم تعملون عمل كارقة من جرتيني ونكسنا إيمانك يا أعماشي فعني سببت وضفوا قال الجنة تاسي أرني الذين كوي وي متقين تتوفاهم الملائكة ملائكة أوفصت ونفتعك قبطي طيبين حاليهم ظاهرين الجسم عنويه قال لما أبيك ظاهرين طيبين دوا ظاهرين قال لي ما كذاهري قال لي ما دواني جاس معنوي طيبين طاهرين حالي يقولون ملائكته وحيو ولنا يعني قلدا متقين تأمرك الجنة الجوجان سلام عليك نبت قليه دوشين ها ادخلوا الجنة قال الجنة بما كنتم تعملون عمل شرق من جيتين سبب تيسي فوق وكوا متقين متقين تكواوي لهم فيها ما يشاءون لهم في تلك الجنات ما يشتهون وحي جعل إسلام بإليهم بدون كد ولا تعب وحرفاد يدب يقون مرين ولا انقطاع نسوهم وحبك القعين ولا نصر تعب يرفاد سقو نجري كذلك سلا سلا مذبو يجزي الله المتقين تاسوك الوله جزين عباده المتقين كوي كدور صدي لمحارمي المتمسكين بأوامري الذين كوي وي متقين تتوفاهم اي افسنيت الملائكه ملائكه نفسك قبنيت عزرائيل با نفسك قبنيت طيبين طاهرين حاليه كو قال لما كطاهر هم موحدين هم مؤمنين ايغوا كو ملائكه نفسك قبتي وي هم الذين تقبض الملائكه ارواحهم حال كونهم ابرارا قد تظهروا من دنس الشرك والمعاصي يقولون وحيرنا يا ملائكه سلام عليكم نبت قليل يدوشينها آتو ملائكها أبشارين أيها السلامي الملائكة يأتونهم بسلام أولا إيمان أي فكاسي أورنا يان سلام عليكم ادخلوا الجنة جنة قال بما كنتم تعملون هنيئا لكم الجنة جنة ليكو تهنيئ دين أيها بما قدمتم في الدنيا الدنيا لو حدث قدمتين من صالح الأعمال هل ينظرون فكفارت بألقى ورمي هل ينظرون هدد مقشة هل ينظرون ميي سغيان قالوا الا ان تاتيهم الملائكه ملائكه نفسك قبل الله اذا عزرائيل هي ان اتي ما دم ويما وخ كلي سغي او ياتي ان اي ما دم ويما وخ كلي سغيان امر ربك ربك امر كيسي وقيامتي اه وعذابك قيامته سيرتي إن أتما دم بجمع وحكة لي سوية محي إيمانك أقد داهية إنت إن ملايك نفسك قبان يساعو إيماني إنت إن قيامة دي مأو إيماني ما يقاتان ما إيمانك قاتان هل ينظرون ما ينتظرون ميي سوية كفارت إلا أن تأتيهم إن أتما دم بجمع الملايكة بقبل أرواحهم أي أتما نفت يدوك قبان يساعو أو يأتي أمر ربك أمر ربك أمر كيس إن ما دم وي ما وحك ليس وي وقيام ديما كذلك سداس وكلبي فعلى الذين كوي نفل من قبلهم كفار أمضا كوي كوريين سأمي فلين وصاص حقي أدير وما ظلمهم الله إلهين ما ظلمني كواه ورمرك بابي ما ظلمني ولكن كانوا حي أهاي أنفسهم نفتوضا يظلمون كوي الظلمي أيقا إسدلمين ونفتوضا قال لما كوي الظلمي إلهي ما الظلمين كوي ننصيبه أوي قال لما ده كهر وآيان سلام بأي أدام بينا سيئا وسلح هل ينظرون من يسوع ينقالدوا إلا أن تأتيهم إن أتما دموا إيا الملائكة ملائكة نفتك قبلنا أو يأتي إنه أيما دم ويما وحك ليس جيان أمر ربي ربك أمر كيسي وقيام ديبا لبدا أمر ميضم با كو إمانوي إما نزول الموت به أو حلول العذاب العاجل عذاب دك دقيه بإنه كبه كذلك صدى صلى الله عليه حق ديدا إي إيمان لأنت يفعل الذين كو نفل من قبلهم يكوري ومجرمين تي كفارتي هرا إلى العذاب تكدهون وما ظلمهم الله إلهين ما ظلمين ولكن كانوا وحي أهادين أنفسهم نفتوضا يظلمون كوي الظلمين وما ظلمهم الله بتعذيبه إيا وإهلاكه إلهي أدوك كل عذابي وهلاقي ما ظلمين ولكن أنفسهم نفتوضي بي يظلمون الظلمين بالشرك بيكو ظلمين فأصابهم وحا أصيبي وكفارها هرهد سيئات ما قال لما عذاب كيد با أصيبي عملوا إيقو أي شقيستين ويخيف ما إيقو عمل فلين عذاب كيد شيء با أصيبي فأصابهم وحا أصيبي سيئات ما شيء حمانت با أصيبتي عملوا إي عمل فلين وحاق بهم وحاقوا باري ونمو البكاقيم ما عذاب كي كانوا يهايين به عذاب كجريستيسا يسهزيون كوي كجريستيسا وكهي وايضي عذاب كي أولن جرين ما إيما لكينا إيوا قورما إلهايين كي با كوباي ونمو البكاقيم نوال بنتو كريم دم دوسنا كذبوا فأصابهم وحاء الصيري كفارته سيئات ما شيء منانت عقاب كبا الصيري عملوا أي عمل فلي وحاق بهم وحاق وبيه نوال بكجين ما عذاب كي كانوا أي أهاين به عذاب كي يجروا يستهزئون كوي كرهوا أي ذي كوي جسيس أي أهاي كوي النطريق بها يان مركبوي كوي هرنا وحساكو دعي فأصابهم سيئات ما عملوا عقوبات كفر قال لهم عقاب كريم أصيبتي وحاق بهم وحاق الدقي وكوبي ما عذابك كانوا يهايين به عذابك يستهزئون كوي كجاسيس أحاط ونزل بهم انتو كوبي بضوسنا كقدك وهو العذاب الأليم في دركات الجحيم وقال الذين دولك وحيهم أشركوا شرك قسرين لو شاء الله الله هدو دوني لها هداية تنا هدو دوني لها ما عبدنا ما نعبدنا من دونه من غيره إلهي بائنا مهنونه وان إساق عابدنا أن دونين با هدوس دوني لها إلهي هنون كنقا ما نعبدنا عدكال وقال الذين أشركوا بايه هو شرك قسرين بايه لو شاء الله ألا هدو دوري لها هدايتنا ما عبدنا ما ننعبدين من دونه إلهي غيرك من شيء إلهي غيرك شيء كمذا ما ننعبدين نحن أنك نعبدين ولا آباؤنا آبيوغننا من عبدين ولا حرمنا منا ننحرامين من دونه إلهي غيرك من شيء شيء ما لنا ما ننحرامين كفارت أمدنا سيدي مركب محاول جيدان فإشراكنا شركنا أن نصمين أن غير الله عابد وتحريمنا تحريم كأننا أن مالك غيرك حرامين أن بحيرا إيا وصيرا إيا سائر إيا صمين بمشيئته إلهي دونيدي في قدر كيس يكون عظيم فهو الرالم به مرة دي مشيئة دي سكون عظيم الرالم نوغيها بك ليه فبنتو مشيئة دي ألا وليها هي قدر لكن رالي إلهي أقماءها شركة هي تحريم هي قال لماذا إلهي رالي أقماء وجسس هي مؤمنين تكون حمين أيام بأوليه إلهي أبا رالي نوغا مرة دي سكون نوغا داري قال لماذا هي شركة هي تحريم غالب نوغيها بيلي في وقال الذين أشركوا كوي شركة سميجي بي مشركين تيوي لو شاء الله الله دوني لها هدايتنا ما عبدنا معنا عابدين من دونه إله غيرك من شيء شينا معنا كعابدين نحن أننا عابدين ولا آباؤنا آبا يوغننا معابدين ولا حرمنا معنا حرامين من دونه أي من غيره إله يون حرامين من شيء شيء ما معنا حرامين وبحيرا ما ناشي مركا فإشراكنا إيا وتحريمنا بمشيئته فهو غالب بنا مركا غالب اللغية مرد مشيئة دي سأكون عظم إلهي نقلي وقدر ميادي دنتهن ما يبال لي مركا غالب اللغية ما ويحن نو قدر بنا غالب نوغاهن سومالي ده حكوش كيسا تقول والبا قدر كتقان وحاجة ليس كما أماني انت يخرب تأيوحي ضيع عظم المحاسبة يا شمركي اللي يقول هذا بقدر الله وقال ده إلهي بأورنه بل المشيئة إلهي يقدرك أولي هين والرميسين هذا نوح إليه غالب النوغية وابنته إلهي غالب وقمع عدنا شرك إلهي وقمع وواية إلهي وحي كذلك سلع كوة إليهن سلا مدى يفعل الذين كوة نفل من قبلهم يكوه كوة هذا الكهروة كفارة أمدنا آية كوة كسيه الرئيين أساس سبين جرين مؤللين كذلك سداس وكربي فعلى الذين كوي نفر من قبلهم يكوري فهل على الرسول خصوصا دوشو ذا ميو يهي مئه إلا البلاغ قارسين المبين وعدم يعني خصوصا هنون ما هيان وهنون انت قادة قلبك وقلين ما هيان قالت وهنون ما هيان هنون كبيد الله يكو قاريا مالك ذا قارسين بقى لقولها هاوين قارسين يقول واجب كودي ويبتين يحل كود فهل على الرسول إلا البلاغ المبين بلاغ بلاغ واضح هو مبين مو يوح كلام يوضسه ذي هاي ما هو إلهي من يمنه هنون أقدر إن يوهنون هلي هلي ماي ونوعه كذلك صلى الله عليه وسلم ماذا بي فعلى الذين كوي نفلا من قبلهم يكوري وتجذيب كأي استجدها يجزازك فهل على الرسول الرسول يوضسه ذا ميو يهي إلا البلاغ المبين البلاغ واضح موي ليس على الرسول إلا التبليغ يرسين بالأولي وأما أمر الهداية هنونك أمر كيسوية والإيمان فهو إلى الله جل وعلا ولقد بعثنا أبو إلهي ولقد حقيقي بعثنا وان درمي في كل أمة أمد لا أركو رسولا بانو درمي أمد رسول الآن هيدي مجري أمد لا أركو رسول بانو درمي رسول والبوحان كد ديني ودين تيس عوان إي أصلوها أن اعبدوا الله ورهي الله كريع عابدا وجتن يدى غوتا ورسنمك إيا شيطانك كفو قاد وصنك إيا صنمك إيا وحي حنو ورنو إيا داغوت ورداغوتك كفو قاد فمنهم أمد وحاكملها مرك من هدى الله دول الله هنون إيا والرسول كارهم إيا الراعو إلهي وحيدة وداغوتي كدير هذا والله كلي عابدة فمنهم من هدى الله من هدى الله دول إلهي هنون ومنهم من باكملها حقا أيكو أجبت عليه دوشيس الله لا تباد النمو بعد نما أو قال نما يعلم كذي كرت معي دول كوا جيبا كمدا فصيروا ضر وصعر في الأرض أرض رحيل صعر صير اعتبار واتعال صعد اعتبار أتقع برق هذا نيسان قل كم مرة فانظروا في ريا كيف صير كان يا هاتي عاقبة المكذب هو إلهي بيني والرسول بيني بل علمت هذا شيء كده ميس في ريا بابا يبربر بين ربي وكده ميس وكذلك هؤلاء كفارتا هدى جوغانا ومكذبين تانا ساهم بأيغانا قدام بيون ولقد حقيقي بعثنا واندرني في كل أمة رسولا ما كدحت أن اعبدوا الله بان كدريني رسول الله أركب واجتربوا كفوك على الطاغوت شيطانك يا صنمك يا بادل مركز أمد إسخلافي فمنهم محاكمتها أمد من دول هدى الله ألا أهنوني وإلهي كلي عابده داود في كل إرادة ومنهم من يكمدها حقت عليه أي كو واجبته يكون سقناته الضلالة بعد نب فصيروا ضدوا في الأرض وردوا قول كمرا لما نقول مرين دا يلا بيهن سومالي فصيروا في الأرض صير اعتبار قول كمر مرة كو ريق معها أبو كو علي قادن وكو عبر قادن وميرو البسيطة كو عبر قادن فصيروا في الأرض فانظروا فيري كيف صدي كان أي أعطي عاقبة المكذبين كون المكذبين تا حق بيني علبت هذا السيدة كده ما يسوح ميدة بالفيرية وكذلك مكذب كيل العركبة علب حمالها سأوضم سيروا يا معشر قريش في أكنا في الأرض أرضا ضد الشهر ثم انظروا ماذا حل بالأمم المكذبين وما دي هو رأي قال لي الرسوش عبيني وحاكو نعي بالفيرية لعلكم تعتبرون إن تعبر قادتان بعد مدنتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أرسلنا الرسول إلى جميع الخلق بأن اعبدوا الله بأن كدرين وحده واتركوا كل معبود دون الله وروح العابدين الله هين ودنكتك كالشيطان والكاهين والصنم وحاصل هو داغوت شيطان كاهن كفاريها صنمك وطنك كل من دعا إلى الضلال بعد إن منك أمد أبو باقودا كل وداغوت كديرار فمنه من هدى الله أمد مركة الحاكمين دقون يقيب الله نوني وفآمن إلهي همي ومنهم من باكمدها حقت عليه الضلالة بعد نما يكسر ناتيك واجه وجبد عليه الشقاوة والضلال فكفر فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذب نبي محمد بن رحمة بطنايو وفي كد ذلك جريء وآذ وجعلا أمد أرى النار إني كبد بالا الروح لبا الله كلي عابده الروح لبا أداغوتك كان يراده سداس النبي كد ذلك جريء وحتى نفسي سكون بيجي إلهي بايري انت حريص هداد داشيد محمد على هداهم ضدك عرهير مكاد هنون كورا هداد كد داشيد فإن الله إلهي لا يهدي مهنونين أيو من يضل مذو بادي أيو بعد نما إلهي أقدري هنونين ما أيها حقيقي حقيقي وما اللهم أمان السغنانين كواهون الله هون الله هنونين أي الله بعد نما أقدري أما السغنانين من ناصرين عد ناصرين هو أقر جاري سمالي عد أقر جاري سمالي انت حريص يا محمد هداد كد داشي على هداه هنون كود هداد كد داشي فإن الله إلهي بام لا يهدي هنونين من يضل يدي دلالشاك محوق بان مركا نمو إلهي بادي أيو بعد نما أقدري إلهي بان مرة بهنونين فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم أمسقنا ننكوا قال ذيه بعد نما ألا أقدري من ناصرين ومصرية وقرقارة ملك مركة النبي قوى نوع تعصي على آيات أطي الخطاب للرسول انت حريص مركة لليه نبي محمد بلا لهضي انت حريص يا محمد على هداية هؤلاء الكفار فعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جبرا وقصرا إلهي قصركم أبورو مقرم هيسا هداية فيمن يخلق فيه الضلال روح إلهي بعد نما وكو أبوري عندنا ما هنونك وما الله من ناصرين ليس الله من ينقذه من عذاب الله تعالى هدو عذاب تقل وقل قارت مالك وأقسموا ويدارتين كفارت بالله إلهي مرعيسي كفارت جهد أيمانهم اجتهاد أيمانهم انت ايطار بذن كرين ايطار أتكين كرين بين وحبائس كلاهر أقسموا بالله الله عظيم يكون دارته جهد أيمانهم اجتهاد غايتهم في الأيمان نارها انت كد ذلك رب كد ذلك بحيو دارنا ايين الله يبعث الله إلهين ونسوبحين من يموت روحهم الواحد كد دارنا ايين انت داره بضيين أتكيين بوحيدهم روحهم تأينا ديبدا باللوسو علينين ودين دبا أسو نوراني نبي أقسموا كفارت ويدارتين بالله ما يكون دارتين جهد أيمانهم اجتهاد أيمانهم قاره هذا إنت كد ذلك كرين لكد ذلك يكون عارتين لا يبعث الله إنه ألا سواب حين إنه بأي الله أقول عارتين من يموت ومنكر البعض هو بعض بين يوت لا يبعث الله إنه ألا سواب سارين من يموت بلا يبعثهم اسكلمة بلا صدا معها يوم وديني أما يكون عارنا إيانا يبعثهم إلهي كوان إنتي مصاب حيني بلا يبعثهم وعد إلهي ما يوهي صبحينتها وعدا يبوهد عليه ألد شيثا حق وحق إلهي وأرن كاسوغي بعثك حقا سوغيتان ربا. ولكن أكثر الناس ذلك إنت وضب بضاني لا يعلمون ما يوبي ذلك إنت وضب بضاني وقال ذلك إنت وضب بضاني بعثك مره ميسنا إيا آخرا إيا نلوش الضنبي مره ميسنا سلاسا إيا كنواها أي كل قارن أيين لا يبعث الله من يموت بلا يبعثه مثلا وصابح إلهي وعد إلهي ما يبوه السلا وعدا يبوه عليه دشيس إلهي يفري وحق إلهي ما صغي أرنك حقا صويتان وحق إلهي صغي ها ها تي ولكن أكثر الناس ذلك انت وضب ضنبا الله يعلمون أغي بلغاتك إلهي حقيا ذلك انت سب ضنبا أغي وكفار منكر البعدون حلف المشركون بعد عارتي جاهدين في أيمانهم يوضعها كد ذلك مبالدين في تغليب اليمين قارت يقو آذو أتكين بأن الله لا يبعث من يموت بعد ذلك ما لن نغضي وحن سرق الأهين استبعدوا البعض بعد ذلك يفوزي بلا يبعثهم بجوابتي أو صابح إلهي وعد إله رأي يبوهي وعدا عليه ألا دشي سائل فريه وبلغاضوا الله قاضيه وفرين يا إلهي وحق إلهي ما سقي حقا وموتاس وحق إلهي سوء ولكن أكثر الناس لا يعلم ولكن أكثرهم لا يعلمون قدرة الله أود إلهي بين أقون فينكرون البعث يوان الشورى حكمة الله صبحين لهواتا ذنب اللامت أعطينا سلمت ولا مكي ولكن أكثر الناس لا يعلم ليبين إنه أعد أيه ربي أصابحين لهم ذاتك إنه أعد أيه الذي شيء يختلفون إذ خلافا فيه إيه وليعلم الذين كوي إني أغادان كفروا قالوا لي أنهم إيقوا كانوا إني أهايين كاذبين بين عليهم أيضا ضم وحي شكت ولجدد الله صابحين يا ذاتك الله إني ومذي ومذ الدين كي لسو خلافا إله واحد وإيه ما أها إنت أسو إله باجرة خلاف كنو آها إنه إلهي كالعطي أيه وننكي إلهي وحيدين وجمع إلهي كو أبا المريو ننكي إلهي ككفرين وإلهي نار كو عقابه وعدال الله موجيه ولجيدة الله يسوى بحن واصلة ولجيدة الله بعد وحاوه يكو إلها إلهي نصوى بحن ما أيو إنا بينا ليو وهايين إن أيو يسعو قادة بلا يبعثهم تهلكا قدرا بكو تعلق إسالي يبين هذا اللامتاز بلا يبعثهم الله وصابحي وعد إلهي ما يبوهي وعدا عليه وحق إلهي ما صغي حقا صغيتان ولكن أكثر الناس ذاتك إن توضب لن لا يعلمون مؤقا ليبين أبو ربي أصابحك إن أعد أيه ربي لهم ذاتك الذي شيء دينك أها أي يختلفون فيه ذاتك أسكو خلاف صنائي لدينك بقيمنا الرميسي قيمنا أبيني قيامتي بقيمنا الرميسي قيمنا أبيني إيه وليعلم الذين كوين إيه أقادان كفروا قالوا بي أنهم إيه ما كي بعد جديدنا إيه كانوا كاذبين بين على يومنا يهاينا يقول أقادان أمدنا أقاد أولا جيدة لأس الله صبحنا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وعلا الله يصبحون سيبعثهم إلهي بصبحين دونا ليكشف ضلالهم بعد نما ضوض إنه كشف الرب في إنكارهم البعض إيه وليظهر لهم الحق حقي أي دفن ينيروا مغضو عنده ظهر يمان فيما اختلفوا فيه إيه وليحقق العدل إلهي عدالة إنه موجيه كون كون فوضا لما كتك وهو التمييز بين المضيع والعاصي إلهي ذاك لسوء أي مضيع أي عاصي وبين المحق والمبدل حق وضه أي بعد الوضه وبين الظالم والمظلوم يو إلهي كلسوء أي إيه وليعلم الذين كوين إني أقادان كفروا قالوا بي أنهم إيه كانوا إني أهايين مكي بعثك الدفيرين كاذبين بين علي ليعلم الجاهدون للبعث والمكذبون لوعد الله الحق أنهم كانوا كاذبين إلهي ما كبحوا إنا مثل إنا قسيني سوء علمتا بعثك إيه لأينا سوء علمتا وانا لأينا سوء نولاين دوا سلا أقفضوا الضهيب إلهي إياقنا واحد نصف إلا نغطى أنصورة قالهين ربي وحو يري إنما قولنا هذا الكنب وحو يري لشيء شيئا أقو قوله إذا أردناه مكان شيء قدرنا أن نقول إنا قلنا لأهن له شيء كن أهو شيء فيكون وبيتكاه بعضك إنت سلوك جوغا كن فيكون يرى الحمد لله من إنت إلهي من جرى فلقادر وقل فقود أي منك ومن بروح قبر يلقى فاقي كن فانو أرنبو إسكاها بعضي أو كن وبعهان cirka iyo dhulka markuu Alla abuurayo kun ubuu yiro way fayakuun way ahaa mid waliba ahaa innama qawluna hadalkanagu wuxuu yahay rabbi hadana li shay'in aan ugu qawlno idaa waqtigii aradnaahu shaygaa aan doonno an naquula inaan u nidhaa lahu shaygii kun ahow shaygii ou fayakuun wuu ahaanaya marka sidii uu ilaahay doonay buu u ahaa saasuba loogu dhibyaryahay bacsiga iyo ma garanaysa qiyaamada iyaga la cus laa yaxtaaju lamru ilaa kabiiri juhdin wa canaa annagu dhib iyo rafaad nama marabu ilaahay naquulu lishay kun fayakuun weliba kun waa laba xaraf oo isu makhrajo kaaf iyo nuun kun waa wax innaga wax laynoogu sheega waxa ugu yar ee ugu soo dhoweyn laakiin ilaahay kaaf iyo nuun u aqriyaya xataa ma jiro kun kun daqiiqadii intee buu ilaahay ama dila ama nooleeya maynu maanta dhan u daldaali baad u malayn kun kun kun kun kun taa u haynay ilaahay wuu dooni uu ahaanayaa may soo bixi wuu doonayaa wuu ahaan innagaa laynoogu soo dhoweynayaa kuntan labadan xaraf ee isu makhrajo dhow ee waqtiga ugu yar carabku isu maray هذا تغريب للأذهان ذلك بني آدم كقلب جودة لوسو لوي والحقيقة أنه تعالى لو أراد شيئا لكان شيء إلى هذا وضوض ونويس كأهان بغير احتياج إلى لفظ كن إلهي أباها من كن ويلا وكاف ينون اسكر ركب أن أباها من بوس كأهان شيء إلا بدن حرف الحريم لو شيء جاء ولا حرف يسمى خرج لو وطي أغير بعض لقوها ذكرى مركا إنك ذهني ينا لو فهمسين حال ذات وانواع كنوا بانوا وعرفا يكونوا أهم ذاتك مسلمين تأهاية مهاجرين تأها مكا يقويه ودي كهجروا إلي دقان كودي عشيرة ضادي يا إلهي مقام فضل يا خير أشيري والذين دولك يهاجروا هجروا إلي أوضان طادي يا أهالي دودي يا مال قودي كتغي في الله إلهي دراد إلهي دراد إلهي إني عابدان عبادة إلهي أمرح بنانا لا دينة إني حوجيات دراد دي هجرون من بعد ما ظلموا إنت إلا دلمية دراد دي هجرون ويهو إذا كجري كريواي نبدأ لي حمر من بعد ما ظلموا إنت إلا دلمية دراد دي هجرون لنبوي أنهم لو الله ينبوي أنهم كوا وان دجين دونا في الدنيا الدنيا دا دحيادة حسنة الدنيا دا دحيادة حسنة دجينينا ومدينة بالي ولا أجر الآخرة أجرك إلهي آخرة أدياري يا أكبرك وين من حسنة الدنيا لو كانوا هدي أهان لهاي يعلمون كوي أغنى فضلك أي مهاجرين تليهين هدي أغيهين لما أرضعوا كوي هجرة كداهي كمين الضاهي كمين هبصانين هجرة وحال الشيخ يا عمر بن الخطاب مركو خليفك أها مركو علمها مشهر كالسين يؤيد كد الأغريجر والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا ونبت جريو إسلام كنتو شرق إيا غرب جاري والعق مقرسة مشاهرة صالة إساق قادنا أيو يو مقرنا إساقين حسنة دي أدونك تايساق الخصوصين أيو لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولا جر الآخرة وأكبر لو كانوا يعلموا يكدوا الأغريج والذين دولك هاجروا هجروا دي في الله إلهي درك هجروا دي من بعد ما ظلموا انت إلا الدلمين وعداد إسكالاد إيا الضغضاء سارين طبا دي لنبوي أنهم كوا وان دجنتوا النابو ألا ليه في الدنيا سورده وان مكاو مؤكت ولدتكم مركع ما هجروني وهجرتوا مركع ينتك دم يتبع باللامانيس لو الله أنبوي أنهم وان دجنتوا النا في الدنيا الدنيا ضد حضية حسنة حسنة إيا وناك بانسينتوا النا يقول لي أمني كن نقضاء إيا الدين تودوا عزي يا مدح برناني أيوه لا ولا أجروا الآخرة آخرة أجري ألا أدياري واجنة دي يا أكبر كوي من حسنة الدنيا لو كانوا هضير أهان لها يعلمون كوي أغنى لما أرضوا ما إنا كداهين ضد إلى هجرة كداهين مفت واي ترى كل أوطان واي هجرة والأهل والقرابة في شأن الله إله الدراد دي قتل سهيبي بلال يا خبابي يا عماري رجل لا جيبها ان عرب أقول على من بيك ميدي أقالين تكلا يو قبل الله تكلا عالم كسو إسلام عذبهم أهل مكة رجع عقابي حتى قالوا لهم ما أرادوا وحيدونا بكلهم فما خلوهم هاجروا إلى المدينة إن هجروا لهم بأدي لهم إن هجروا لهم بأدي لهم سهيب الرومي وأنك أيلهين كفار قريش أيلهين adiga oo keliga abaad timid maka hadal hadan xoolahaaga nasiisid un baan inaad hijrato ku ogolaanayna oo muhammad iyo madiina aad aad laakiin xoolaha nagi aad maka ka kasbatay inaad nagala tagto ma yeelin xoolihiisii u sheegay xoolahiigu waa ku arkaa ku aasanay dahab intuu ka dhigay warqaata oo isii daayay bar sidii bay yeeleen oo ballanta waagi hore carabtu way ku fiicnaydo farahay ka qaaday waa hijrooy xoolihiisiina way qaatay لنبوئنهم في الدنيا حسنة لنسكننهم دارا حسنة دار وين أكثر في المدينة فوأهم الله المدينة ابن عباس بي فجعلها لهم دار هجرة ولا أجر الآخرة وأكبر لو كانوا يعلمون ثواب الآخرة وأعظم وأشرف وأكبر لو كان الناس يعلمون ضدك وديك وقال لها والله صيت المام المهاجرين انت كريه لكم مدين الذين كوي وي صبروا صبري نبكي لوغي سنة يكو صبري دين تودي كو لغي وعلى ربهم ربي قولنا يتوكلون ثلاثة كو وي مهاجرين تم قولة صدود بدمود الذين كوي وي صبروا صبري نبكي لوغي سنة يكو صبري دعوة نبكي كسوغي علي كو صبري وعلى ربهم ربي قولنا يتوكلون هم الذين صبروا على الشدائد والمكاره فهجروا الأوطان وفارقوا الإخوان ولا له الضي فارقين واعتمدوا على الله وحده يبتغون أجره ومثوبه حالة سوى النوع رسول كي إن بدن عيبين جرين كفار إلى هاي ما ببشر مصادر سن لها دور رسول صادر سن ما يتيم أبي طالب مصادر سن لها بي أولين جرين يقول رسول كبشر لماذا كون حقيران إلى هاي بأي وما أرسلنا ما أنانترين من قبلك أدي هرتا إلا هجالا حجم يعد كلام ناندر هجاش أو نوحي أن أوحيون إنه إليهم يقع حقونا فاسألوا وبل سؤال كفار قريش عربي إذن علم ما لهرينه فاسألوا بل سؤال أهل الدينه أهل العلم ضدك أهل العلم قال سؤال إن كنتم هدي آتهين لا تعلمون كوين كوين وحوين بل إن الملائكة سود رجيخي إيا إن الجن سود رجيخي إيا إن المقالنا يسعي بشر هجاله وبني آدم سود رجيخي بل ضدك ديمه إذن كهر يقينه توراتي إنجيلي أغريك بل وحد بوي دي أنت محمد بشر لماذا كل عمين إيسا وما أرسلنا من قبل فرطى النبي وما أننا صدر إلا رجالا ربي باصلا قد أن رقا هين ما أننا صدر رجاش بني آدم رجاش أن نوحي أن أوحيونين إليهم يقا حقونا فاسألوا هير مكاضو قريش سؤال أهل الدقه أهل العلم إن كنتم داتين لا تعلمون كوا أن وحوغين داتين اسألوا يا معشر قريش العلماء بالتوراة والإنجيل يخبرونكم وحيدين شيئا أن جميع الأنبياء كانوا بشر إن كنتم لا تعلمون ذلك هي حكمة اللي صدر الرسول يا لابت الله سعيدة يبا إله كبر بالبينات بانك صدر أرسلنا ظهري كتعلق وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات معجزوي مانك صدر يوزرون كتب منزلة ولو سودج وأنزلنا وأن سودجنا إليك حقا نبي محمد سودجنا الذكر أي القرآن قرآن كذيه لي أنف أنزلنا إليك الذكر القرآن وحنكو سودجنا لتبين إن ربيان صوت أفصل القرآن كأمد لما سدد المفصل يقول رسولك لتبين إن ربيان صلنا ما كتابك إن ربيان سنزل لا سودجي إليهم حق ولا سودجي إيه ولا علهم يتفكرون ضدك هنا فكرة كتابك هذه معانية وحنبارتي أخبارتي آخرية تي أدونك ما كبرت ضدك هنا كتابك أكو فكرة هذا لن كرتان أرسلناك وانك صادر بالب أرسلناهم رسوشا وان درنا بالبينات معجزين إيه وزرور كتب وأنزلنا إليك أذيك النبي محمد حقاك وحانو سودجيني الذكر أي القرآن لتبين إن أبو بيام صل الناس ذاتك ما كتاب في نزل إليهم لو سود جيء القرآن إيه ولعلهم يتفكرون ذاتك إن كتابك أكون فكرا حالا فصول الكفر مرنون أدلاء معجزاء وحوذا لما سود إلينا بالبينات والزبور بألو سود إلينا أرسلناه بالحجج والبراهين الصادعة الدالة على صدقهم وبالزبور أي الكتب المقدسة وأنزلنا إليك الذكر القرآن المذكر الموقد للقلوب قرآنك قلوب تبرامجية غفلتك كعية لتبين للناس يا ضدك أقوع عطيس ما نزل إليهم من حلوس ودجيه وكتابك أحكام تيسي حلاشي تيسي حرام تيسي إيه ولعلهم يتفكرون ضدكم إنا فكران في هذا القرآن فيتصعدون كوع لقاطان كتابك وايا أفأمن ميي كأمن النقدين كما إن أمن النقدين الذين كوي مكروا مكي أي السيئات حمانت إيا قال لماذا أمكوا كارتين أي وقال لماذا أمهيلين أي ورناحين أي والميي كأمن النقدين أن يخصف الله إنه ألا لقوا يبهم يقع الأرض بلك أمكوا إلو حجموا أي هوسوا قرانوك سلام ميي كأمن النقدين كما أمن النقدين أفأمن ميي كأمن النقدين استفهمت وإنكاري أفأمن ميي كأمن النقدين الذين مكروا كوي كارتين يا السيئات حمانت يا قال لماذا أن يخطف الله إن ألا لقوا يبهم يا قال الأرض أو يأتيهم العذاب عذاب كيب إن أقيم أدونك من حيث ميلنا أكقيم أدو لا يشعرون أي أقيم وإن إصلاحين عذاب إذن كقيم أو يأخذهم إلهي إن قبطه إن قبطه يا كامل النقدين في تقلبهم مكي قدوما يا عالم أي قارد يا قارد أكل قوش أيان أي أكل صفر أيان إيه بض مرايا أنا بري مرايا أنا هودا مرايا إلهي وقبطم يك أمنه ملو كمين أمنه أو يأخذهم إلهي وقبط في تقلبهم قد قدوم كولا يسفروا قد قدوم إياه فما هم معهان كفارته بمعجزين الله هو إلهي عجز لنا يما إلهي كما بحسن كران إلهي كما الدفاع كران إلهي كما رومان كران وكما غرصونان كران أفأمن الذين كوي ميي كأمن النقدين مكروا مكيئي السيئات حمانت إيا قال لماذا المكي أسميني أن يخصف الله بهم الأرض إلهي أرض إنه سلقوي أو يأتيهم العذاب عذاب كي بإنه أدونك أوي مادو من حيث ميلنا أوكي مادو لا يشعروا أو يأخذهم إلهي نقرتميه كأن نغذي في تقلبهم قد قدوم كودا عالم قد قدوم إياه فما هم معها بمعجزين كوى إلهي عجز لنا يما أو يأخذهم إلهي نقرتصه ميي كأمن النقدين على تخوف تنقص مد سيدي أقود لأيو مالين ما ميدي ألبا أقود لأيو سوى المركة ليه بأن عذاب عام أنقص مينين على تخوف تنقص سيدو ربعون ناقصه مجرنا شيئا فشيئا نقول لأينا أيو إن أيضا ماذا أو يأخذهم في تخل على تخوف على تنقص فإن ربكم ربيين دادوا الله رؤوفا وأكيد لهم بضا رحيما وأن حريص بضا وكا إذن كأساء قالوا بأيو إنتين بضا قالوا بأيو عاصي يا ربي يؤذن أرزاقيا إذن إلالينيا عفمات إذن سينيا والرؤوف رحيمة عدك لساك مسورو دي عدك لمرك إلا عاصيو ولا ضفرو وأمر كيس لديدو يأي دقيقتك ليه وحبابين رأي عدان الله الله سوى الرؤوف كان رحيمك والرؤوف رحيمة أفأمن الذين كوي ميي كأمن النقدين مكروا كارتين السيئات فمانت إيا قال لماذا أنوهي لنا أن يخصف الله بهم الأرض الذين مكروا برسول الله رسولك مكر يشرب صمي واحتاروا لقتله رسولك سيودي للهيبة إن تجرح يا لضيسة في دار ندوة واكي رسول الله وشرع وران ترحيله إيا وران حبه إيا ما بقلوا لنت الله يسوك أنا مرهد لي أن يخصف الله بهم الأرض ميي كأمن النقدين كما فعل بقارو سو قال كبري ما هين قارون وضلكم انه هوس مدد جن فخسفنا به وبداره الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون والعذاب كإنه كقيم آدمين أغين ميه كأمن النقل بغتة تنسيك داء في حال أمنهم وصغرارهم حيث لا يخطر ببالهم ومن جهة لا يعلمون بها إنه عذاب كقيم أو يأخذهم إنه إلهي قبطم ميه كأمن النقل في تقلبهم يو قدوم يو قارد يا قارد كل قوشي فما هم بمعجزين ما هو كوي إلهي عجب قلنا ما هو إلهي عجب قلنا أو يأخذهم إلهي وقرتس ميه كأمن النقل على تخوف تنقص يهلكهم الله حال كونهم خائفين مترقبين لنزول العذاب فإن ربكم ضد مخبئين لرؤوف رحيم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة بإيديس ودد جنة أولم يروا ورميين أرج إلى ما خلق الله الله وحو أبو ري ومن شيئنا يتفيو حال قد قدوما يدلاله على الكيس عن اليمين مدك هي والشمال عن الشمال بدح وهو قدوما سجدا حال أيهين لله كوى له سجودا والحال هم داخلون أيهين كوى حقرا ولد أولم يروا ميين أرك إلى ما خلق الله إلهي وأبوري ومن شيء بورها درتا بيين الأرض يتفيأ حال قد قدوم يدلاله هالركيس عن اليمين مري يو عن الشمال بيه هالركي هالركوا كجيل نحجا كاجر جيل نحجا كاجر سيا قد قدوم يي جيل كهور الشمال بوجيرا جيل كدمنا جيل كهور اليمين بوجيرا وغرب يا هذا اللوجة جيل يمين جيلك ضمان الشمال كجيرا وارك أبا سجدا حال يهين هرارك الهرك والسجود يد وهم يجون والحال يجون داخلون صاغرون إلهي أير يريه عظمة إلهي انت يفهمين هرارك يا مخلوق يا إلهي أتواضع يعني إلهي أذليلين أيه حالة داميين أغين وإن أراك مارك هرك با إلهي أسجود يم حيو إلهي أرهمين لأيه نوغ سجود إلهي أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أولم يعتبر هؤلاء الكافرون ميين كعب هقادن ويروا ميين أرق آثار قدرة الله وأنه ما من شيء من الجبال والأشجار بورها إيه ما قرأ زبرت إيه والأحجار نحيض إيه ميين أرق يتفيأ حالي قد قدوم يتدلاله للكيس عن اليمين وعن الشمال مذيق يبيه عن اليمين والشمال عن اليمين مذيق بيجل انجتا والشمائل جل النبي حبيجرا سجدا حاليه لله تميل ذلالها هنركب إلى من جانب إلى جانب ساجدة لله هنركب على سجدة سجود خضوع لمشيئة هي وانقياد وهم داخلون خاضعون هنركب خضوع أيها إلهي كنت ذلهم ساغرون وكل ليه كافر كمرك صنم كأسجود أيها هركيس إله بأسجود سيه هركو عن إله يهي ومسجود يسجن الدقن مجلس هركيس بك عغلبا وهم داخلون خاضعون ساغرون فكل هذه الأشياء منقادة لقدرة الله وتدبيره ولله إله يبو يسجد أسجود إياه ما في السماوات السماوات كوحة كسوغا إلهي بأسجود إياه وما في الأرض وحة أرضها كسوغا إلهي بأسجود إياه ومن دابة دابتة والملائكة ملائكتنا إلهي بأسجود إياه والحال هم ملائكة لا يستكبرون أين اتكبرين أين إلهي عبادي ولله الله كلي أبو يسجد أسجود يا ما في السماوات وما في الأرض يون الله كلي بأسجود يا ومن دابة دابة غاغدا والملائكة تونا يون وأسجود يا ملائكة تشريف إرادة هلك وبصر مركي ولا وحي كجرين ما في السماوات دي بكجرين فقاسا هذا نص خاص اللوجري والملائكة تونا وأسجود يا وهم يون ملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله إله إلى عابدان اتكبر هن ما يانا اتكبر ما يانا له تعالى وحده اللؤ كلي إني عابدان بين اتكبر هن ويخضع وينقاد أخضوا عام جميع المخلوقات بما فيهم من الملائكة فهم لا يستكبرون عن عبادته يخافون الملائكة وحيكبقيا ربهم بيكبقيا من فوقهم حالوا يا ربك كسر يا أودي يا باورك كسر يا ويفعلون وحين فلا يا ملائكه ما يؤمنون يحل أمر إلهي يلي سمايا بفلا يخافون الملائكة وحين كبق يا ربهم من فوقهم حالوا يا كسر يا ويفعلون وحين فلا يا ما يؤمنون يخافون جلال الله وعظمته إلهي أودي تكبق يا ويمتثلون أوامره إلهي أوامر تيسبي كدر سمايا على الدوام على الدوام بكدر سمايا واي مركا ملائكتي با قوه وينيد با سدا الهي اوغو خضوصن او سا اوغو سجودايسه ديرتي يا دغخيادي يا هلركي با سدا اوغو سجودايي ما حي الهي ييغا ضعيف بيوغو سجود الهي هو يمعنو معنو سلاوي وقال الله لا تتخذوا الهي اثنين وبالله التوفيق